بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فتوقفنا عند قول الناظم رحمه الله فحفظ السين، واليوم بمشيئة الله تعالى نستكمل هذا الشرط. فيقول الناظم رحمه الله: وأخذ تنبيهم على ذوق أن يكن لدى لا يحب الجهر في سورة النساء. يتكلم رحمه الله في هذا البيت على المتشابهات في قوله تعالى: أولئك سنؤتيهم أجرهم، وقوله تعالى: أولئك سوف نؤتيهم. فيقول إن قوله تعالى سنؤتيهم قد جاء مؤخرا في سورة النساء، أي موضع المؤخر، وذلك في قوله تعالى: والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أما الذي قد جاء في الموضع المقدم فهو ما جاء بلفظ سوف يؤتيهم، وذلك في ربط لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، في قوله تعالى: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يقول رحمه الله: ومع يحلفون السين في توبة إذا تلاه قلبتم أو أتى بعده عفا، أي وقل سيحلفون بالسين بسورة التوبة، وقيده بقوله: إذا جاء بعده لفظ انقلبتم أو إذا جاء بعده لفظ عفا. أما الموضع الذي فيه لفظ انقلبتم بعده فذلك في قوله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. والموضع الثاني وهو الذي جاء بعده لفظ عفا فهو في قوله تعالى: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم كاذبون عفا الله عنهم. اما في غير هذين الموضعين بسوره التوبه فقل فيه يحلفون من غير التفسير، وذلك في قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، وفي قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق، وفي قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، والأخير في قوله تعالى: يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم. فهذا السابق ذكره، يعني أن كلمة سيحلفون السين قد جاءت في موضعين فقط بسورة التوبة. الأول جاء معه لفظ انقلبتم، والثاني جاء معه لفظ عفا. وأما بقية المواضع بسورة التوبة وهي أربعة مواضع فجاء فيها يحلفون بغير التين. يقول رحمه الله: وفي غافل هود وقد أفلح قرأ وسلطان محمود وفي غير لذتة. يتكلم رحمه الله في هذا البيت على المواضع التي جاء فيها لفظ وسلطان مع ذكر موسى عليه السلام، فيقول: اقرأ لفظ وسلطان بعد كلمة موسى عليه السلام بسورة غافر وبسورة هود وكذلك بسورة المؤمنين، وقيد هذه المواضع ف فقد اكتفى فيها وجود لفظ سلطان. اما المواضع المذكوره فتفصلها كما يلي: اما في سوره غافر ففي قوله تعالى: ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون. وفي سوره هود في قوله تعالى: ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون. واما موضع سوره المؤمنين ففي قوله تعالى: ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا. وكما ذكرنا ان غير هذه المواضع قد حدث فيه وجود لفظ وسلطان. يقول رحمه الله: وفي هود إني عامل سوف مفرد وفي سبل في طه مع سلف الجلاء. أما قوله في الشطر الأول من البيت: وفي هود إني عامل سوف مفرد، أي وقل إني عامل سوف بدون الباء في سوف بسورة هود. والمتشابهات مع هذا الموضع هو ما يكون فيه لفظ فسوف بالفاء بعد كذلك إني عامل. أما بسورة هود ففي قوله تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وبقية المواضع التي جاء فيها فسوف الفاء فهي بسورة الأنعام وبسورة الزمر التي جاء فيها فسوف بعد ابن عامل. وتقييد ذلك بكلمة أو بلفظ ابن عامل احترازا من موضع آخر سنذكره بسورة هود كذلك ليس فيه ابن عامل. أما موضع سورة الأنعام ففي قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وسورة الزمر في قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الموضع الذي في سورة هود والذي جاء فيه فسوف تعلمون بالفاء لم يأتي فيه إني عامل، لذلك قيد المصنف رحمه الله قوله في البيت: إني عامل فسوف. وموضع هود هو في قوله تعالى: فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل. وقوله في شطر البيت الثاني: وقل سبلا في طه مع سلف الجلا، يتكلم فيه على قوله تعالى: وسلك لكم فيها سبلا. ويقول ان هذا قد جاء بسورة طه وذلك في قوله تعالى: الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل. سيكون متشابه مع هذا الموضع فيه لفظ جعل وليس فيه لفظ سلك، وذلك بسورة الزخرف في قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. ويقول الناظم بعد ذلك: بنمل سآتيكم وبالليل قد أتى يجنبها بالسين واحذفه في سواه. أي وقل سآتيكم بسين بسورة النمل في قوله تعالى إني سآتيكم في قوله تعالى إني آتيت نارا سآتيكم منها بقبض أو آتيكم بشهاد. سيكون المتشابه مع هذا الموضع في صف آتيكم بدون السين، وذلك بسورة طه وبسورة القصص. أما بسورة طه ففي قوله تعالى امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبض أو أجد. وأما بسورة القصص ففي قوله تعالى امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبض أو جدوى. وقوله وبالليل قد أتى يجنبها بالسين ويحذفه في سوى، أي قد أتى لفظ سيجنبها بالسين بسورة الليل، وذلك في قوله تعالى وسيجنبها الأتقى. أما ما يتشابه مع هذا الموضع فقوله بدون السين. وأقرب المواضع للتشابه مع هذا الموضع هو قوله ويتجنبها الأشقى بسورة الأعلى. والله يقول المصنف رحمه الله بعد ذلك زاد حرف الشين، فيقول شقاق بعيد قلب آخر فصلة ومن قبل ليس البر والحج فدر ذات. أي وقل شقاق بعيد في هذه الموضع الموضع الأخير في سورة فصلة وبسورة البقرة في الربع الذي قبل ليس البر وبسورة الحج. أما الموضع الأول وهو الذي في آخر سورة الصلة فهو في قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. وأما الذي في سورة البقرة فالذي هو قبل الربع ليس البر أن تولوا ليس البر أن تولوا، ففي قوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وأما الموضع الأخير الثالث وهو الذي بسورة الحج ففي قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وقوله رحمه الله في البيت فدر ذات أي فعلم هذا جيدا. يقول رحمه الله وتستاني بالشورى عذاب شديد مع عليهم غضب والتان مع يستجيب جاء. يذكر في هذا البيت المواضع التي جاء فيها عذاب شديد، وذلك في موضعين بسورة الشورى. أما الأول فقد جاء بعد قوله تعالى عليهم غضب، وذلك في قوله تعالى حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وأما الثاني فهو بعد لفظ يستجيب في قوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. الله يقول باب حرف الصاد. يقول فيه رحمه الله من الصابرين اقرأ بصفاتهم وقل كذلك معنى الكفل كل بلا فيها. يذكر المواضع التي جاء فيها من الصابرين وذلك في سورة الصافات وبسورة الأنبياء. وكل واحدة منهن من هذين الموضعين له موضع يتشابه معه. فالموضع الأول الذي بسورة الصافات ففي قوله تعالى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويتشابه مع هذا الموضع موضع القصص جاء فيه الصالحين وذلك في قوله تعالى وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وأما الموضع الآخر الذي جاء فيه من الصابرين فهو بسورة الأنبياء بقوله تعالى وإسماعيل وإدريس وذكر كل من الصابرين. والمتشابه مع هذا الموضع هو موضع سورة الأنعام في قوله تعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. كذلك هذا الموضع يتشابه مع موضع سورة الأنبياء في أن موضع سورة الأنبياء جاء فيه لفظ الصالحين. أما موضع سورة الأنعام فجاء فيه لفظ الصالحين. يقول رحمه الله وصرفنا في هذا والناس بعده بكهف وصدق الوعد في الداريات جاء. أما الجزء الأول في هذا البيت فقوله وصرفنا في هذا والناس بعده بكهف أي وقل صرفنا في هذا ثم قل بعده للناس يعني في قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس والموضع المتشابه معه الذي فيه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. فيقول إن صرفنا في هذا القرآن قد جاء قبل للناس بسورة الكهف في قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أما غير هذا الموضع فيكون فيه العكس أي يكون فيه قد جاء لهم صرفنا للناس أولا ثم جاء بعده في هذا وذلك بسورة الإسراء في قوله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقوله في الجزء الثاني من البيت وصدق الوعد في الداريات جاء أي وقد جاء صدق الوعد يعني بهذه العبارة قوله تعالى إنما توعدون لصادق صدق الوعد بسورة الداريات في قوله تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والمتشابه مع هذا الموضع هو موضع في سورة المرسلات في قوله تعالى إنما توعدون لواقع فإذا النجوم كفتت. يقول بعد ذلك باب حرف الضاد وذكر فيه بيتا واحدا فقط. يقول رحمه الله ضلال بعيد قلت شورى وقافهم وإبراهيم أيضا وعذبه في سبات يعني في هذا البيت قوله تعالى ضلال بعيد فيقول إنه قد جاء في سورة الشورى وبقاف وبإبراهيم وقد جاء كذلك في سبب إلا إنه في سبب جاء معرفا أي جاء الضلال البعيد. أما المواضع الثلاثة الأولى التي جاء فيها الضلال البعيد فبسورة الشورى في قوله تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وموضع سورة الطاف ففي قوله تعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. والموضع الثالث وهو في سورة إبراهيم فقد جاء في قوله تعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. والموضع الرابع وهو الذي في سورة سبأ والذي جاء فيه الضلال البعيد أو الضلال البعيد ففي قوله تعالى أفترى على الله كذبا أن بي جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. يقول بعد ذلك باب حرف الطاء فيقول رحمه الله وشدد لطلب الظاهرين بتوبة ومنع هدف بلفظ طبع على. أما الجزء الأول في هذا البيت وهو قوله وشدد لطلب الظاهرين بتوبة أي وقل المظاهرين بتشديد الطاء بسورة التوبة وذلك في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وأقرب المواضع المتشابهة مع هذا الموضع هو الذي في سورة الواقعة في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فقد جاء بتخفيف الطاء الله لا يمسه إلا المطهرون. وقوله في الجزء الثاني من البيت ومنع هذا بلفظ الطبع على أي وقل طبع على بربع ومنهم من عاهد الله بسورة التوبة في قوله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فيكون التشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه طبع الله على وذلك في سورة التوبة كذلك في ربع إنما السبيل وذلك في قوله تعالى إنما السبيل على الذين يستهزئونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يقول رحمه الله بعد ذلك وبالكهف ما لم تستطع جاء أولا وأخر عن الطاع استطاع بتاء وطاء. قوله وبالكهف ما لم تستطع جاء أولا أي وقل ما لم تستطع بتائين بتاء بين السين والطاء بتاء بين السين والطاء بسورة الكهف في قوله تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ثم قل بعده تستطع بدون التاء التي بين السين والطاء وذلك في قوله تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقوله رحمه الله وأخر عن الطاء استطاع بتاء الله أي وقل استطاعوا بدون التاء بين السين والطاء ثم قل بعدها استطاعوا بذكر التاء وإثباتها بين حرفي السين والطاء وذلك يعني قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يقول بعد ذلك وسبع سماوات طباقا بملكهم ونوح وليست للطلاق أخا العلا. يذكر في هذا البيت قوله تعالى سبع سماوات طباقا وما تشابه معها وهو ما ليس فيه طباقا بعد يعني ما ليس فيه كلمة طباقا بعد سبع سماوات. أما قوله تعالى سبع سماوات طباقا فقد جاء في موضعين، الأول في سورة الملك في قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيه، وثاني في سورة نوح عليه السلام في قوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل. أما الموضع الذي يتشابه مع هذين الموضعين فهو في سورة الطلاق في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والله بعد ذلك يقول رحمه الله باب حرف الله، فيقول فيه بنحل ولا هم ينظرون وسجد وإن الصفا عمران مع ثاني الأنبياء. يتكلم رحمه الله في هذا البيت على ولا هم ينظرون ويذكر المواضع، فيقول إن قوله تعالى ولا هم ينظرون قد جاء بسورة النحل وبسورة السجدة وبسورة إن الصفا والمروة وبسورة آل عمران والموضع الثاني بسورة الأنبياء. وتفصيل ذلك هو أن موضع سورة النحل في قوله تعالى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وسورة السجدة في قوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. والموضع الذي في ربط إن الصفا والمروة أي في سورة البقرة ففي قوله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد. وأما الذي في سورة آل عمران ففي قوله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا. والأخير وهو الذي في سورة الأنبياء وهو الموضع الثاني بها ففي قوله تعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يقول وفي قصص مع قال موسى ويوسف وأنا عليهم لا يصلح الظالمون جاء. يذكر رحمه الله في هذا البيت المواضع التي جاء فيها لا يفلح الظالمون، فيقول إن قوله تعالى لا يفلح الظالمون قد جاء بسورة القصص وبسورة يوسف وبسورة الأنعام. أما الموضع الأول وهو الذي بسورة القصص فقد جاء مع قوله تعالى قال موسى، وذلك في قوله تعالى وقال موسى ربي أعلم بمن جاء الهدى عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، وقيده طبعا بقوله مع قال موسى. والثاني وهو في سورة يوسف عليه السلام في قوله تعالى إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وأما الذي في سورة الأنعام فقد جاء فيها في موضعين، قد جاء في سورة الأنعام لا يفلح الظالمون في موضعين، الأول في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، والثاني في قوله تعالى فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فهذه أربعة مواضع في ثلاث سور، بسورة القصص موضع، وبسورة يوسف موضع عليه السلام، وبسورة الأنعام موضع، ونؤمن بالله تعالى في الدرس القادم بعد أربعة أطراف، ثم نشرع في الأبواب التي بعده على ما يسره الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.